بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي الإسلام الدين العظيم، تأليف الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العويد، يقرأه عليكم طالب حكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الله بحكمته البالغة وعلمه الواسع أمر عباده وخلقه كلهم بالديانة له وعبادته، ولهذه المهمة بعث الأنبياء والمرسلين منذ أبي البشر آدم عليه السلام وحتى خاتمتهم محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وكان من حكمة الله تعالى أن ختم هذه الرسالات وأكمل هذه النبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنسخ بدينه كل الأديان السابقة وأمر جميع الخلائق أن تتعبد لله بالدين الذي بعثه به. ولأن دين الإسلام هو خاتمة الأديان، فقد شرفه الله تعالى بخصائص ومزايا ومكارم ومحاسن فاق بها كل الأديان. وهذا الكتاب الذي بين يديك أخي الكريم هو إطلالة على شيء من صور عظمة هذا الإسلام، كتبتها لنفسي ولإخواني المسلمين أعرف بها بنعمة الله علينا أن جعلنا مسلمين، كما كتبتها لغير المسلمين ليكون فرصة ليتعرفوا من خلالها على دين الإسلام وشيء من جماله ومحاسنه ومزاياه. وأسأل الله العظيم أن ينفعني به ووالدي وذريتي ويرفعنا في الدنيا والآخرة، وأن ينفع به كل قارئ له، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. الإسلام دين رباني المصدر. مع تعدد الأديان وتكاثرها سواء السماوية أم الوضعية، فإن الإسلام يتميز عليها كلها أنه دين سماوي مصدره من الله تعالى، ذلك أن الأديان الوضعية من صنع البشر الذين يصيبون ويخطئون وتغلب عليهم شهواتهم الذاتية عند سن الشرائع. وأما الأديان السماوية السابقة للإسلام فقد طالها الاندثار أو التغيير والتحريف، فلم تعد كما أنزلها الله تعالى، ولذلك جاءت هذه الشريعة مبطلة لجميع الشرائع الوضعية الأرضية وناسخة لجميع الشرائع السماوية السابقة. الإسلام بجميع أحكامه تشريع إلهي رباني، لم يأذن الله تعالى لأحد من الخلق أيا كانت منزلته وقدره أن يشاركه في التشريع. والله سبحانه وبحمده هو الذي خلق الخلق وأمدهم بالرزق وبين الحكمة من خلقهم، وهو عبادته وطاعته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو سبحانه العالم بهم وبأحوالهم وما يصلح لهم، فهو أعلم بهم حتى من أنفسهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو يعلم ما به تصلح أمور دنياهم وآخرتهم، فكان أحسن الأديان وأشرفها ما شرعه هو لهم سبحانه، كما قال تعالى في القرآن الكريم: ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وصبغة الله هي دين الإسلام بجميع أعماله الظاهرة والباطنة التي أمر الله بها عباده، وبين الله أنه لا أحسن من هذا الدين ولا هذه الملة لمن تفكر وعرف الإسلام على حقيقته. وحكم الله وشريعته التي شرعها بنفسه لخلقه هي أحسن الشرائع والأحكام، كما قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا تفرد الله سبحانه بالتشريع، فكان دين الإسلام شريعته الخالدة، لم يأذن لأحد من الخلق أن يستعلي فيشرع من نفسه وهواه. وهكذا جاء التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. لقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما شرع له، فهو الخير والصلاح له ولأمته، وحذره من أهل الأهواء والشهوات الذين يقررون بلا علم، فإنهم يضرون الإنسان في دينه ودنياه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك حق التشريع، فهو نبي رسول مبلغ عن الله تعالى، وكفاه شرفا منزلة النبوة والرسالة والتبليغ عن الله. فهو صلى الله عليه وسلم لا يقول من ذات نفسه ولا يحكم بهواه، حاشاه صلى الله عليه وسلم، كما قال عنه ربه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو صلى الله عليه وسلم ما يقول قولا عن هوى وغرض، إن هو إلا وحي يوحى، أي إنما يقول ما أمر به، يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصان، فلا يأمر أمته إلا بما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى. وسنته صلى الله عليه وسلم التي يقولها لأمته هي أيضا وحي من الله له يبلغها لأمته، أنزلها الله عليه. وإن اختلف أسلوب الوحي بين القرآن الكريم والسنة، بأن كانت السنة من لفظه هو صلى الله عليه وسلم، إلا أنها صادرة من الله تعالى، أنزلها الله على نبيه كما أنزل القرآن، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة في قوله: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فندرك أن سنته تشريع من الله تعالى. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم في نفي التشريع عنه، وهو أكمل الخلق وأشرف الخلق وأزكى الخلق، فمن دونه من البشر أحرى وأولى أن لا يكون لهم الخيرة في التشريع، بل نهاهم الله تعالى وحذرهم. وإن اختصاص الله تعالى بالتشريع في الإسلام له منافع عظيمة تبرز عظمة هذا الدين الإسلامي وسمو تشريعاته، فهي شريعة ربانية حكم بها وقضى بها من خلق الخلق، وهو أعلم بمن خلق وما يحتاجون، وهي شريعة صدرت من الله المستحق للعبادة دون من سواه. والإسلام لما جاء من الله تعالى كان دينا كاملا شاملا لا تعارض فيه ولا اضطراب ولا تناقض، بخلاف ما لو كان من البشر المخلوقين الضعفاء. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، وحين يتساوى العباد بالتكليف من الله فهم يصدرون عن شريعة الله، فتتحرر هذه الشريعة من أهواء البشر وضعف عقولهم وقصور نظرهم. وبشريعة الربانية يتحرر البشر من سلطة البشر إلى الخضوع والتسليم لرب البشر، فيكونون سواسية يتوجهون كلهم لخالقهم عن رضا وطواعية. كما أن ربانية هذه الشريعة يسهل الإنقياد والتسليم دون تمنع ولا تردد، لأن العبد يعلم أن الذي أمره هو الذي خلقه وهو المتصرف فيه، وحينها يكسب العبد الإيمان الكامل، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام الدين الحق. الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله للبشرية، فلا دين لله سواه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم سد جميع الطرق إلى الله إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، بل هو من الخاسرين، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومعنى الآية أن من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده وأرسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فعمله مردود غير مقبول، لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصا وانقيادا لرسله، فما لم يأتي به العبد لم يأتي بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وكل دين سواه فباطل. ودين الإسلام هو الدين الحق الذي رضيه الله تعالى للبشرية لتنقاد له وتتعبد لله تعالى به، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي رضيه واصطفاه لنا، فلا يرضى لنا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه. إن هذه الحقيقة التي تقول إن دين الإسلام هو الدين الحق دلت عليها أمور كثيرة جاءت بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية من كلام المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط، بل حتى الأنبياء المرسلون قبل محمد صلى الله عليه وسلم بشروا بدين الإسلام وأمروا أقوامهم إن هو بعث. فهذا نبي الله عيسى عليه السلام يبشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى اتباعه حين يبعث. تأمل قول الله تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فعيسى عليه السلام كما في الإنجيل جاء بني إسرائيل داعيا لهم لطاعة الله وباعثا فيهم البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وكما جاءت البشارة به في الإنجيل فقد جاء خبره في التوراة، فاليهود ومن كتابهم يعلمون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بل ما بعث الله نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأخذ العهد على قومه أن إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه، كما أخبر الله عن جميع أنبيائه بقوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذا كان الإسلام هو الدين الحق فإنما عداه هو الباطل، ولذا كان الإسلام ناسخا ملغيا لجميع الأديان التي كانت قبله، وجعله الله ظاهرا منتصرا عاليا على جميع الأديان، كما أراد الله له بقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقوله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأخبر الله أن الإسلام هو صراطه المستقيم، وأن ما عداه غي وضلال يبعد عن الله ويحرم اتباعه من سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فكان وعد الله تعالى الذي لا يخلف لمن استقام على دين الإسلام أن يعيش السعادتين الدنيوية والأخروية، وأن من أعرض عن هذا الدين أن يعيش الشقاء في الدنيا والآخرة. وضمن الله تعالى لمن تمسك بالإسلام أن يعيش الأمن القلبي والنفسي في الدارين الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتكفل الله تعالى لأتباع هذا الدين بالثبات الذي هو مصدر طمأنينة القلوب وراحة النفوس ومزيل الأكدار والأنكاد والهموم والغموم، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جعل الله الهداية الحقة والصلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة باتباع الإسلام لا غير، كما قال تعالى: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وقوله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأخبر الصادق المصدوق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة إلا من تبع هذا الدين الحق دين الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولأن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، فقد أكمله الله تعالى وجعل الرسالة فيه عامة لكل الخلق، ونسخ الله به جميع الأديان السابقة، وحكم الله وقضى أنه الدين الباقي إلى قيام الساعة. وعيسى عليه السلام ينزل إلى الأرض آخر الزمان فيحكمها، ولكن ليس بالنصرانية، فهي دين منسوخ، ولكن بالإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث: واقرأوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. الإسلام الدين الواضح. لما كان الإسلام دينا ربانيا صادرا من الله تعالى وهو دين الفطرة ودين العقل، كان من أبرز معالمه الوضوح والجلاء، يفهمه كل أحد ويدرك أحكامه كل أحد. لقد كانت أحكام هذا الدين كلها بلا استثناء واضحة جلية بما جعل الله تعالى في مصدر التشريع في الإسلام الكتاب والسنة من الوضوح والبيان. لقد أمر الله تعالى جميع البشرية بتدبر القرآن الكريم والتمعن فيه، وحثهم على ذلك في أكثر من آية، كما في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإذا كان الله قد أمر جميع الخلق بتدبر وتفهم القرآن، فلأن معناه واضح مدرك للجميع، إذ يستحيل أن يؤمر الخلق بتفهم كلام غير واضح بين، فدل ذلك على أنه محال أن يكون في القرآن الكريم مما لا يفهم معناه. وهذه الدعوة لفهم القرآن الكريم ليست دعوة خاصة بالمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي دعوة عامة لكل البشرية، فعلم أن معانيه مما يمكن لهم جميعا فهمها ومعرفتها. وقد وصف الله كتابه الكريم بأنه واضح كله لمن قرأه، كما قال تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. فهذا وصف للقرآن الكريم يدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح الدال على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية، بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به، لوضوحه ودلالته على أشرف المعاني وارتباط الأحكام بحكمها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر به الناس ويهدي به إلى الصراط المستقيم، فيهتدي بذلك عباد الله المتقون، كما وصف الله سبحانه وبحمده سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها بينة واضحة، كما قال الله تعالى في وصفها: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وجعل الله الإسلام دينا واضحا فسماه الصراط المستقيم، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الوصف الذي وصف الله به دين الإسلام في الآية. إن من أبرز خصائص دين الإسلام أن الله تعالى لم يخاطب الناس ولم يأمرهم بما لا يفهمونه ولا يدركونه، ولذا فقد أجمع علماء الإسلام وهم الناظرون في الشريعة المستفيدون من الكتاب ومن السنة على أن كل ما أنزل الله من الوحي وكل الأوامر والنواهي كلها مما يفهمه الناس كلهم، ولم يخاطبهم بما لا يفهمونه أو بما قد يفهمه البعض دون غيرهم. لقد كان من أبرز معالم الوضوح في شريعة الإسلام أنها تقوم على أسس عقائدية واضحة ليس فيها لبس ولا تعمية على المسلمين، فلا يقبلون عليها ولا يؤمنون بها إلا وهم على دراية من حقيقتها تقبلتها قلوبهم وعقولهم مع قناعة وطمأنينة وتسليم. وحين نرى كثيرا من العقائد والديانات الأخرى غير الإسلام نجد فيها ألغازا لا تحل ومسائل تخفى وسؤالات لا يجاب عنها، بل يوصي كثير من الرهبان أتباعهم من العوام بالإعراض عن هذه المسائل بحجة أنهم لا يدركون معناها ولا يفهمون مغزاها. نجد أن من خصائص هذا الوضوح في دين الإسلام أن لا يوجد فيه عقائد أو أفكار يمكن أن تحجب عن بعض أتباعه أو أن تصدر التوصية من أحد أيا كان بإخفائها، بل بيان حقيقة الإسلام حق للجميع معرفتها، كما أنه واجب على كل من علمها أن يعلمها. وحين تتأمل كثيرا من أحوال الديانة النصرانية مثلا تجد أن الغموض يكتنف تعاليمها غموضا لا يساعد على استقراء تعاليمها، وفيها من المعاني الفلسفية المعقدة التي لا تساعد على الإقناع بها دون إلغاء العقل. فكم في الكنيسة من الأسرار التي لا يطلع عليها بعض من بلغ شأنا في أحوال الكنيسة فضلا عن غيرهم من العامة. ومن هنا يصبح في هذه الأديان كهان أو رجال دين يمارسون سلطانا روحيا هائلا على الجماهير، وتحيط بهم هالة من الغموض والأسرار. وهذا هو الذي جعل كثيرا من أتباع هذه الديانات يتمردون عليها ويتركونها إلى غيرها لما عاشوا من قلق كان سببه عدم وضوح هذه الأديان. وفي دين الله الإسلام جواب لكل سؤال ومعالجة لكل إشكال وإيضاح لكل شبهة بوضوح وحسن تجلية، ليكون إقدام الإنسان على هذا الدين مصدره الطمأنينة للربة والعلم للحيرة. وإن مما يجلي هذه الحقيقة ويدل عليها ما يجده المسلم من الطمأنينة والسكينة والفخر بالإسلام دينا بقناعة. ولذا قل أن تجد مسلما عارفا بدينه ومزاياه مطبقا لأحكامه ثم يرجع عن الإسلام. وفي قصة أبي سفيان بن حرب مع هرقل والتي وقعت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إسلام أبي سفيان، وكان أبو سفيان بالشام، فأرسل إليه هرقل هو وأصحابه الذين كانوا معه فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. وكان من أسئلة هرقل لأبي سفيان: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. ثم قال هرقل معقبا على هذا الجواب: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الإسلام دين الفطرة. الفطرة الإلهية هي ما غرسه الله في النفوس من المكارم التي يرتضيها من بني آدم مما كرمهم به على سائر الخلق وفضلهم به على سائر المخلوقات. والفطرة المغروسة في النفس البشرية هي التي تقتضي التوحيد والإنقياد لله تعالى وعبادته دون من سواه وأداء الطاعات وترك المعاصي والمنكرات وفعل كل عمل تسعد به النفس من مكارم العادات وترك كل ما يستقبح من الأمور السيئات. والفطرة هي الميل عن العوج إلى الاستقامة وعن الضلالة إلى الهدى وعن الباطل إلى الحق. هذه الفطرة والنزعة السوية في النفس البشرية هي التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم برسالته الخالدة، فكل أحكام شريعة الإسلام وتشريعاته تتوافق مع الفطرة ولا تنازعها ولا تناقضها. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء يقول هو في وصف هذه الرحلة العظيمة وما جرى فيها: أتيت بيت المقدس، قال فربطته أي البراق بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة. وهذا هو نسق الفطرة، لأنه لما كان اللبن كله طيبا نافعا كان حلالا في هذه الشريعة، والخمر كله خبيث وضار فكان حراما فيها، فعدل صلى الله عليه وسلم إلى الفطرة فاختار الطيب النافع الحلال وترك الخبيث المستقذر المحرم، فدل ذلك على هدايته لها وتوفيقه إليها، وأنها هي شريعته التي ارتضاها الله له. وقد أخبر القرآن الكريم في وصفه لشريعة الإسلام بأنها هي شريعة الفطرة، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله تعالى في هذه الأوامر المذكورة في الآية يأمر حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرها، فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان منذ يولد وهو على هذه الفطرة قائمة فيه لا تتغير ولا تتبدل إلا بمؤثرات خارجية تقود إلى إفساد هذه الفطرة. يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وتأمل كيف أن اليهودية والنصرانية أصبحتا مخالفتين للفطرة لما نالهما من التحريف والتغيير، وأن الأصل في الولد أنه على الفطرة الموافقة للإسلام، فيقوم الوالدان بتربيته بالإبقاء على فطرته أو بتغيير هذه الفطرة بتربية على اليهودية أو النصرانية أو غيرهما من الأديان، فكل عدول عن الإسلام إنما هو تغيير للفطرة وتغيير لخلق الله تعالى. ولما كان دين الإسلام هو دين الفطرة فإنه جاء بجميع أحكامه موافقا لمقتضاها، وليس فيه ما يخالف مقتضاها ويناقض حقيقتها، بل هو مهذب ومكمل له. وحين نتأمل أحكام هذه الشريعة الإسلامية الطاهرة فإننا نجد أن كل هذه الأحكام تتوافق إيجابيا مع الفطرة ولا تنازعها. فالتوحيد الذي أمر الله به ونهى عن ضده وهو الشرك هو الفطرة السوية، ذلك أن فطرة الإنسان لا تقبل العبودية إلا لمستحقها وهو الله تعالى، كما لا تقبل الشراكة في العبودية لإلهين اثنين فضلا عن أكثر من ذلك، كما أن الفطرة البشرية السوية لا تقبل العبودية والإنقياد بالعبادة لبشر مثلها لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن العبودية لما هو دون البشر كالأحجار والأشجار. ومن الفطرة أداء العبادة من إقامة الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها من الطاعات، فهي موافقة للفطرة. ومن الفطرة ما يدعو إليه الإسلام من الإحسان للخلق القريب والبعيد بالمال وسائر أنواع الإحسان لما تجده النفوس الطيبة من السعادة والسرور عند إحسانها للناس، وتعظم سعادتها عندما يكون الإحسان للأقربين كالآباء والأمهات والأبناء والبنات والأقارب والجيران. ومن الفطرة السليمة ما يدعو إليه الإسلام من الدعوة لتناول المأكولات والمشروبات الطيبة النافعة وتحريمه لكل المستقذرات والمستخبثات التي تفسد المزاج وتضر بالبدن وتكرهها النفوس السليمة. ومن الفطرة السليمة ما يأمر به الإسلام من تفريغ الشهوات الجنسية عبر عقد محكم رصين قائم على الرضا وهو عقد النكاح، وتحريمه لتناول أعراض الناس بالأسلوب الشهواني البهيمي الذي لا يراعي كرامة الإنسان ولا فطرته، بل يعرضه للامتهان، ولذا حرم الله الزنا واللواط. ومن الفطرة التي جاء بها الإسلام ما دعا إليه أتباعه من اتخاذ الزينة في الملبس والظهور باللباس الحسن مع البعد عن الفخر على الخلق والتعالي عليهم، ولأن الإسلام دين الفطرة فهو ينهى عن كل ما يخل بالمروءة من بذاذة الملبس وكشف العورات وتعاطي المستقذرات والنجاسات، بل أمر بالطهارة وجعلها من الدين. ومن الفطرة ما نهى الله عنه من تناول المفسدات للعقل والبدن من المخدرات والمسكرات. ومن الفطرة السليمة ما يدعو إليه الإسلام من النهي عن القبائح في الأخلاق والمعاملات، فقد حرم الله في الإسلام غش الناس في المعاملات والكذب والحيل لأكل أموالهم بالباطل. إن كون دين الإسلام هو دين الفطرة دليل على عدل الخالق ورحمته بخلقه، فإنه تعالى خلق كل إنسان على الفطرة ثم حذره من الخروج منها لغيرها. وحين يدعو المسلمون غيرهم للإسلام فإنهم في الحقيقة يدعونهم لموافقة فطرهم السليمة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها، لا يدعونهم إلى أمر يخالف ذلك. وهذا سر من أسرار نجاح دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وسرعة انتشارها وقبول البشرية لها، لأن من عرف دين الإسلام على حقيقته عرف أنه الدين الذي يتوافق مع فطرته، فانقاد له بالقبول والاتباع. الإسلام دين العقل. حين تتهاوى كثير من الاعتقادات والأديان والمشروعات الفكرية أمام العقل البشري السوي لمناقضتها إياه ومخالفتها له، يأتي الإسلام بعقيدته وعباداته وأخلاقه وسلوكه لينسجم مع هذا العقل ويوافقه ولا يعارضه. وكم تذبذب كثير من أتباع الأديان وأصابهم القلق وعدم الارتياح لما هم عليه نتيجة ما يرونه من عقائد يؤمرون بها هي تخالف عقولهم ولا تتوافق معها، بل إن بعض القائمين على هذه الأديان يدعون أتباعهم لعدم النظر والتأمل فيما يقولونه لهم وألا يعرضوه على عقولهم، وما ذلك إلا لشيء واحد هو أن هذه المعتقدات لا تتوافق مع العقل، فعند الإيمان بها لا بد من ترك العقل خارجا لأنه سيرفضها. دين الإسلام بعظمته جاء موافقا للعقول السليمة في مراداته وأحكامه، فلا تناقض هذه الشريعة الطاهرة العقل البشري السوي. عقيدة الإسلام التي جاء بها القرآن والسنة وقرراها هي مما يوافق العقل، ولذا عند تأمل آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية نجد أنهما يستدلان بالأدلة العقلية على حقائق الإيمان، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار وغيرها. ولو تأملت مجادلة المشركين في إثبات وجود الله تعالى واستحقاقه للعبادة ستجد ذلك جليا ظاهرا، كقوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله

أفلا تعقلون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وحين يفكر العاقل في أحكام هذه الشريعة ومبتغاها وغاياتها ومقصوداتها يجد أنها وفي كل أمورها توافق العقل ولا تناقضه، فكل أحكام الشريعة جاءت متوافقة مع العقل السليم. وكل هذا إنما هو من تكريم الله تعالى للمسلم أن لا يخالف ولا يعارض دينه عقله، إذ إن موافقة الدين للعقل من أعظم ما يبعث الطمأنينة على أن هذا الدين حق وأنه من عند الله الذي خلق الإنسان وخلق له العقل وأمره بالإسلام. ولو تأملنا دين الإسلام بكل أحكامه لوجدنا أنه يحترم العقل ويمنحه الفرصة للنظر والتفكر والتدبر، ويجعل ذلك سببا للإيمان بالله من غير المسلمين، وسببا لزيادة الإيمان عند المسلمين أنفسهم. فقد أمر الله تعالى بالنظر والتفكر في مخلوقات الله والكون، وجعل ذلك من الإيمان ورتب عليه الأجر، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والإسلام يأمر بالعلم الذي هو مثار تنمية العقل والتفكير، ويحث عليه ويجعله عبادة لله تعالى، سواء الحث على العلم الشرعي وهو أفضله لأن به سعادة الإنسانية في الدارين، أو علوم الدنيا التي يحتاج إليها الناس في معاشهم وتقوم بها حياتهم. وكما حرص الإسلام على تنمية العقل وزيادته، فقد حرم كل ما يضر بالعقل أو يفسده، وجعل ذلك جناية على العقل الذي أراد الإسلام أن يكون محترما. فقد حرم الله الخمر كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بل حرم الله كل مسكر وكل مفتر مما كان معروفا ومما قد يجد في الصناعات بعد عصر النبوة والرسالة، حرمه بكلام عام قاله نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم في جملة قصيرة حاكمة على كل مضر بالعقل، قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. الإسلام الدين المعصوم. العصمة بالمعنى الذي نريده هنا هو أن دين الإسلام دين معصوم من الخطأ والزلل والتحريف والتغيير. العصمة في دين الإسلام تتمثل حقيقة واقعة تكتسب أصولها من دلالة كلام الله تعالى في القرآن الكريم بما شرف الله به الإسلام وأهله بهذه الخصيصة. الإسلام دين معصوم بعصمة دستوره الأول وهو القرآن الكريم، فهو كتاب الله المعصوم الذي ارتضى له منزله سبحانه هذه المنزلة. ولعصمة القرآن معالم كثيرة من أبرزها أن القرآن معصوم من التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقص، فقد تكفل الله بهذا الحفظ أن تطاله يد التغيير كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولشرف هذا القرآن ومنزلته عند الله فقد خصه الله بهذه الرتبة، فقد كانت جميع الكتب السماوية السابقة للقرآن وكل حفظها لأهلها الذين أنزلت عليهم، كما أخبر الله عنهم في قوله سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم إن كثيرا من هذه الأمم لم تحافظ على ما حملها الله من أمانة حفظ الكتب، فجرى في الكتب التحريف والتغيير والزيادة والنقصان، حتى أضحى في كثير من الأديان مجموعة من النسخ المختلفة للكتاب الواحد، وبين هذه النسخ اختلاف كبير نتيجة ما أصابها من التغيير. والله سبحانه لم ينزل عليهم كتبا متعددة، ولكنه التحريف والتغيير. أما كتاب أهل الإسلام القرآن الكريم فهو ومع بعد العهد بزمن النبوة حيث مضى على نزول القرآن أكثر من 14 قرنا، ومع ذلك لم يزل القرآن هو القرآن بصوره وآياته بل وحتى بحروفه، لم يزد ولم ينقص مع محاولات شديدة من أعداء القرآن للتحريف فيه، ولكن وعد الله لا يخلف. وكان من آثار هذه العصمة للقرآن الكريم أن القرآن لا يرد عليه في آياته التعارض ولا التناقض ولا الاختلاف، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقد نفى الله سبحانه عن كتابه المبارك كل اختلاف كثيرا أو قليلا، وجعل العلامة الصادقة في ذلك أنه لو كان من غيره سبحانه لوقع فيه الاختلاف الكثير، فلما لم يقع فيه أي اختلاف دل على أنه من عند الله تعالى، لأن ما يكون من عند غير الله لا يخلو من تناقض واختلاف واضطراب. والعصمة للقرآن مقتضية أن لا يعارض بعضه بعضا ولا ينافيه ولا يكذبه، كما هي مقتضية أيضا لعدم معارضة غير القرآن للقرآن، فكل قول عارض القرآن وصادمه فهو باطل، وكل يدل على أن القرآن من عند الله تعالى وأنه معجزة أهل الإسلام الخالدة وأنه معصوم بعصمة الله تعالى له. وكفى القرآن العزيز شرفا أنه على اختلاف موضوعاته من توحيد وتعليم وإنذار وتبشير وأوامر ونواه وحكم وأحكام وأخبار وقصص قد مضى عليه القرون المتعاقبة، وهو مع كل هذا يتعرض لأفكار الناقدين المعادين فلم يظفروا فيه ولو بتناقض واحد، بل مرور الأعوام يزيد في نصوع حقيقته وصدق خبره، كما تنبه إليه المدققون المتأخرون أنه كلما اكتشف العلم حقيقة وجدها الباحثون مسبوقة التلميح أو التصريح في القرآن، أودع الله ذلك فيه ليتجدد إعجازه ويقوى الإيمان بأنه من عند الله، لأنه ليس من شأن مخلوق أن يقطع برأي لا يبطله الزمان، وهذا دليل عصمته. ودين الإسلام معصوم بعصمة نبيه الذي بعث به، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد من البشر معصوما سواه نال هذه المنزلة وأدرك هذا الشرف من ربه الذي اصطفاه واختاره لهذه الرسالة وزكاه لها وبها، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كانت في كل أمور الرسالة مما يزينها ويعظمها وينفي عنها ما يشينها، فقد كان من عصمة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم تربية الله له في شبابه وقبل النبوة بما اتصف به من كريم الأخلاق، وما حفظه الله تعالى عن أقذار الجاهلية ومعائبها، وطهارته ونزاهته وبراءته من كل ما كان يفعله أهل الجاهلية مما ينافي ما عليه أهل الكمال من الرجال، فضلا عما يخل بمقام من يؤهل للنبوة والرسالة، فقد كان معروفا بالصدق والكرم، مبتعدا عن كل ما كان ساريا في قومه من شرب الخمر والسجود للأصنام. ومن عصمة الله له أنه معصوم عن سفاسف الأخلاق من الفواحش ونحوها، لأنه لا يليق بمقام النبوة. ومن عصمة الله له أن الله عصمه عن عموم الذنوب والإقرار على الذنوب والمعاصي كما عصمه الله من الشرك. ومن عصمة الله له أن الله عصمه من الخطأ وقول الباطل، فإن المعصوم لا يفعل إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. ومن عصمة الله له أن الله عصمه في تبليغ الرسالة، فهو معصوم فيما يبلغه عن الله، فلا يستقر في خبره خطأ كما لا يكون فيه كذب، فإن وجود هذا وهذا في خبره يناقض مقصود الرسالة ويناقض الدليل الدال على أنه رسول، بل قام بالدعوة كما أمره بها ربه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وكان من عصمة الله له أنه بلغ عن الله كما أمره الله، لم يزد ولم ينقص. ومن عصمة الله له أنه لا يخطئ في تبليغ التشريع والأحكام، وإن عصمته صلى الله عليه وسلم ظاهرة لكل من درس سيرته وحياته، ففيها سيرى عناية الله به وعصمته التي هي من أكبر الأدلة على نبوته وصدقه، كما أنها أكبر دليل على وجوب طاعته واتباع دينه. ودين الإسلام معصوم بعصمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن بحال أن تتفق على خطأ أو منكر أو باطل، بل كل ما اتفقت عليه فهو حق والباطل سواه. وهذه من الخصائص التي خصها الله به من بين سائر الأمم وشرفها به على جميع البشرية، فهو من كرامة أمة الإسلام على الله تعالى، كما مدحها الله تعالى بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، والعدل لا يقول إلا حقا، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، فكل ما اتفقت الأمة عليه في عصر من عصورها فهو حق لا مرية فيه ولا جدال. وإن إكرام الله لأمة الإسلام بهذه الكرامة لهو من معاني سمو رسالة الإسلام التي أراد الله فيها للمسلمين الوحدة والاتفاق، وأن تكون الأمة يدا واحدة لا تتشتت ولا تتفرق، فقد أراد لها الوحدة ونهاها عن التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكان من عظمة هذا الدين أن حصرت العصمة في الثلاثة، القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والأمة بمجموعها، فلا عصمة بعد ذلك لأحد كائنا من كان، لا لإمام ولا لحاكم ولا لمجتهد، بل كل يعرض قوله على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة، فإن وافقها فقوله حق يؤخذ به، وإن خالفها فهو مردود عليه لا يقبل منه، وإن كان معذورا في خطئه واجتهاده. الإسلام دين الرحمة. الله بعباده رؤوف رحيم، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله العظيم الذي يضرب به المثل للبشر في بيان عظمة رحمة الله بخلقه، كما يقول الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وربنا سبحانه وبحمده هو الرؤوف الرحيم، فكل الأديان والملل التي بعث الله بها أنبياءه إنما هي رحمة بالعباد. وإذا كانت كل الأديان السماوية كذلك، فإن البشرية كلها ما عرفت دينا يحمل الرحمة لأتباعه مثل دين الإسلام. ويكفي أن مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إنما كان رحمة من الله تعالى بخلقه، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإنزال الله القرآن الكريم هداية وصلاحا وشفاء للخلق إنما هو رحمة بهم، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ومن رحمة الله اختيار هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه سبحانه بالرحمة، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأبان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه التي بعث بها رحمة للعالمين، حين قيل له أن يدعو على من خالفه وآذاه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. لقد تمثلت الرحمة في الإسلام بجميع أحكامه، ففي كل أحكامه تظهر رحمة الله بعباده بما جلبه لهم هذا الدين من المنافع والمصالح وما دفعه عنهم من المفاسد والمضار، فأمرهم فيه بكل حسن وفيه الخير لهم، ونهاهم عن كل قبيح رحمة بهم، كما أن من الرحمة بهم أنه لم يأمرهم بما يضرهم. ومن معالم هذه الرحمة أن الله تعالى رفق بالمسلمين وجعل دينهم يسرا لا عنة فيه ولا مشقة. ومن رحمة الإسلام بأتباعه أن جعل أصل الأشياء في المآكل والمشارب الإباحة، فلم يحرم عليهم ولم يمنعهم إلا من أشياء قد تحقق ضررها، فكان منعهم منها هو من باب الرحمة بهم. ومن رحمة الإسلام أن شرع الحدود والتعزيرات لمن أخطأ وارتكب ممنوعا، خاصة فيما يطال الناس من شر في أبدانهم وأعراضهم وأموالهم، فكان من الرحمة معاقبة المخطئ تكفيرا لخطيئته وزجرا له، كما أن هذه الحدود والتعزيرات التي جعلها الله عقوبات لمن تعدى حدوده وأخطأ على عباده هي من الرحمة بالمجتمع، فهي تنتصر للمظلوم بأخذ حقه، وتنتصر للمجتمع كله بالأخذ على يد كل من يفكر بأذى الناس أفرادا أو مجتمعا، وهي ردع لكل من يفكر بفعل هذه المحرمات وأخذ بأيديهم لمنعهم من ارتكاب هذه المنكرات، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن رحمة الإسلام ما شرعه الله تعالى في هذا الدين من أمر الله تعالى أهل الإسلام بالتراحم بينهم، حيث أمر الكبير أن يرحم الصغير كما أمر القوي أن يرحم الضعيف، بل والرحمة للجميع. يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. ومن هذه الرحمة التي تعبد الله بها أهل الإسلام رحمة الأطفال الصغار، فهي عبادة وفيها أجر عظيم، والقدوة في ذلك النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقبل الصغار رحمة بهم. فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه الأقرع بن حابس، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وممن أكد الإسلام رحمته والإحسان إليه الوالدان جزاء إحسانهما، ولذا فقد أمر الأبناء والبنات ببرهم والإحسان إليهم خصوصا حال كبرهم وضعفهم وعجزهم. ويبلغ السمو في الإسلام أن جعل بر الوالدين عبادة لله تعالى، وقرن الله حقهما بحقه سبحانه، وجعل حقهما أولى الحقوق بعد حقه سبحانه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. وقد أكد الله على حقهما في آيات كثيرة، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فحفظ حق الوالدين حتى مع كونهما كافرين غير مسلمين، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ومن الرحمة التي شرعها الله تعالى الرحمة بالنساء لضعفهن الذي هو من طبيعتهن وتكوينهن، فقد أمر الله برحمتهن خصوصا البنت والأم، حتى إن الشرع جعل حق الأم في البر والإحسان مقدما على حق الأب ومؤكدا، وما ذلك إلا لحاجتها للرحمة، وأولادها هم أولى الناس بها. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحق بالصحبة والإكرام قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. ومن ذلك رحمة الزوجة وأخذها بالرفق واللين والإحسان مع حسن العشرة، فقد وصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وجعل أكرم وخير الناس هو ذلك الرجل الذي يرحم زوجته ويحسن إليها. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإن من معالم الرحمة في دين الإسلام رحمة اليتيم، حيث أمر الله تعالى ورسوله بالإحسان إليه وكفالته والعطف عليه وبذل المعروف له، ليس في المال فقط بل حتى في الوجدان والعاطفة. قال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم الذي يقوم بكفالته ماليا وعاطفيا ويحسن إليه أنه سيكون في منزلة عالية في الجنة، وسيكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. ويكفي أن اليتيم عند المسلمين هو من الفرص التعبدية بثواب كفالته، كما أن رحمته والإحسان إليه من وسائل رقة القلب. فإن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وتتأكد الرحمة بالإسلام لكل ضعيف عاجز فيوجب عجزه رحمته والإحسان إليه، فقد أوصى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بكل ضعيف محتاج. يقول صلى الله عليه وسلم: فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع وعود المريض. وليست الرحمة موجهة للمسلمين فحسب، بل إن المسلم مدعو لرحمة غير المسلمين، وإن أول الرحمة بهم دعوتهم للإسلام وإنقاذهم من ذل الكفر وشقاء الشرك وعذاب الآخرة. فكان من رحمة أهل الإسلام بالبشرية كلها أن يدعو الناس كلهم إلى دين الله تعالى الإسلام الذي فيه نجاتهم وسعادتهم. وكان من كمال رحمتهم أن تكون دعوتهم للإسلام بحكمة وموعظة حسنة، إذ إن هذا هو مقتضى الرحمة بهم. قال الله تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ورحمة المسلمين بغير المسلمين تتجلى في أصعب المواقف وأشدها، وهي حال الحرب، فإن الرحمة تبقى حقا مشروعا لغير المحاربين خصوصا الضعفة كالأطفال والنساء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته أن امرأة وجدت مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وتبلغ الرحمة بالإسلام لتصل لغير الإنسان، لتدرك البهائم والحيوانات، فقد جاء الإسلام برحمتها والإحسان إليها. وقد كان من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الأمر برحمة الحيوان والإحسان إليه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. الإسلام الدين الوسط. دين الإسلام هو الدين الوسط بين الأديان، هذا ما ارتضاه الله تعالى لهذا الدين، وهذا ما وصفه به الله كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والآية ثناء على المسلمين، لأن الله قد ادخر لهم الفضل وجعلهم وسطا بما هيأ لهم من أسباب الفضيلة والكرامة، فهم متوسطون في الدين بين المفرط والمفرط والغالي والمقصر، لأنهم لم يغلوا كما غلت بعض الأمم والأديان، وأيضا لم يقصروا كما قصرت أمم وأديان أخرى. ومن معاني الآية عند ربطها بما سبقها من آيات وكذلك جعلناكم أمة وسطا المعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. ووسطية الأمة الإسلامية بين الأمم هي بكل معاني الوسطية، فهي الأمة الوسط بمعنى العدل بين الأمم، فهي أعدل الأمم، ولذا لما كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك خصهم الله تعالى بين سائر الأمم بالشهادة على الناس يوم القيامة. ولذلك لما وصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم الوسط بين نتيجة ذلك بقوله في نفس الآية لتكونوا شهداء على الناس. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهدت الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها. ومن معاني الوسطية في الأمة أنها الوسط بمعنى الخيرية، فهي خير الأمم وأفضلها عند الله تعالى، وما صحت شهادتها على الأمم إلا لأنها خيرها. وقد صرح الله تعالى في القرآن الكريم بخيرية أمة الإسلام كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ومن معاني وسطية الإسلام اعتداله بين الغالي والجافي والمتشدد والمتساهل، فهو في كل أحكامه على الوسط، والوسط هو الخير، وما عدا الوسط فأطراف داخلة في المخالفة والضرر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة، فهو شر ومذموم، وهكذا كانت الأديان المحرفة، فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر المتوسط بينهما، وهو الحق الذي هدى الله له أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتدال والوسطية جار في جميع أحكام هذا الدين، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. وحين يتأمل الناظر في أحكام الإسلام وفي الأديان الأخرى يدرك رحمة الله ونعمته وفضله الممنوح لهذه الأمة. فدين الإسلام وسط بين الأديان في العقيدة بالله تعالى، فحين انحرفت الأمم السابقة وهدى الله أهل الإسلام للحق في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكان من قول اليهود أيضا يد الله مغلولة، وقالوا إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا إن عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق ويرزق ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب، والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفوا أحد، وأثبتوا له سبحانه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال مما دل عليه القرآن الكريم وسنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، ونفوا مشابهته للخلق إجلالا له وتعظيما. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والمسلمون وسط في الموقف والعقيدة في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق كما أخبر الله عنهم بقوله

والمسلمون قالوا لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، وقالوا سمعنا وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر الله به وقالوا إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى. وأهل الإسلام وسط في أهل الأديان في قضايا الحلال والحرام، فإن اليهود حرمت عليهم كثير من الطيبات عقوبة لهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط، ولا شحم الثرب والكليتين، ولا الجدي في لبن أمه، إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات، وإنما قال لهم المسيح ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما دين الإسلام فيكفيه فخرا أن الله وصفه ووصف أهله بأعدل وأوسط وصف، حين قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والإسلام دين وسط في الموقف من النجاسات، فاليهود شدد عليهم فيها، فلا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، ولا يآكلون الحائض، ولا يساكنونها في البيوت. والنصارى بخلافهم، فهم يباشرون جميع النجاسات ولا يحرمون شيئا منها، بل يسوغون استعمال كل ما دب ودرج. وأهل الإسلام نالوا الوسط باستعمال الطيبات وبالامتناع عن المستقذرات والنجاسات، كما قال الله في الآية السابقة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وجعل لهم الأرض صعيدا طيبا طهورا، كما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشهادة. وفي الموقف من العلم فإن أمة الإسلام هي أمة الوسط، فاليهود يتعلمون العلم ولا يعملون به، والنصارى يتعبدون عن جهل وضلال، فكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة الوسط التي جمعت بين العلم والعمل، فكانوا هم أصحاب الصراط المستقيم الذي أمر الله جميع الخلق أن يدعوا لأنفسهم بالهداية إليه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي المال وطلب التكسب كان الإسلام وسطا بين الأديان والمذاهب، فالنظام الرأسمالي يبيح الملكية الفردية إباحة مطلقة، فالغاية لجمع المال تبرر كل وسيلة للحصول عليه، وإن كان أسلوبا ينافي القيم والأخلاق، وينال المال بأكل أموال الآخرين بالباطل. والنظام الاشتراكي يلغي الملكية الفردية ويمنعها، فلا حق للفرد بالمال إلا بقدر حاجته. وجاء الإسلام بالمنهج الوسط، فقد أباح التكسب وطلب الرزق، وجعل المسلم فيه مالكا بل ومأجورا عند الله بهذا العمل، وجعل من الخيرية للعبد أن يكون أكله من سعيه هو، كما قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لقد أقام الإسلام المبادئ الأخلاقية في التعامل المالي، فمنع الظلم وتحصيل الأموال بالباطل، ومنع كل معاملة تكسب المال ولكنها على حساب الأخلاق والقيم الإيمانية، كما منع الإضرار بالآخرين حال التكسب. ولذلك حرم الله الربا والقمار والحيل والاحتكار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكان من قيم الإسلام العالية في المال تربية أتباعه بعدم الاستئثار بالمال دون الغير، ولذلك أوجب الله النفقة على القريب، وأمر بالزكاة للفقراء والمساكين، وحث على الصدقة والهبة والعطية والهدية والوقف والوصية. الإسلام دين المصالح. الإسلام بكل تشريعاته جاء مراعيا لمصالح أتباعه، بل وحتى لمصالح غيرهم، وهذا من مقتضى رحمة الله تعالى بأتباع هذا الدين. فإرسال محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، رسالة الإسلام، إنما هو من رحمة الله تعالى بجميع الخلق، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان دين الإسلام رحمة في الدين وفي الدنيا، أما في الدين فلأنه جاء والناس في جاهلية وضلالة، وأهل الكتابين اليهود والنصارى كانوا في حيرة من أمر دينهم لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم، فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الحق وبين لهم سبيل الثواب وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام، فكان الإسلام بكل أحكامه وتشريعاته رحمة للعالمين. والله سبحانه وتعالى رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة. فقد بين سبحانه وتعالى أن الغرض الأسمى من إرساله رسوله وبيان شريعته إنما هو تحقيق الرحمة في شتى أنواعها وسائر مظاهرها ومختلف مجالاتها في الاعتقاد والتعبد والتعامل والتعايش. وإن من معالم رحمة الإسلام أن جاء في كل أحكامه مراعيا لمصالح العباد بجلب المنافع لهم بما يأمرهم به من أوامر وينهاهم عنه من النواهي، وبدفع المفاسد والمضار عنهم بما يأمرهم به من أوامر وينهاهم عنه من المناهي. ومن تأمل تشريعات الإسلام كلها يجدها كذلك في تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. جاء الإسلام برعاية مصالح العباد في كليات خمس أساسية، هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وإنما كانت عناية الإسلام بهذه الكليات الخمس لأن في الحفاظ عليها واستقامتها صلاحا للبشرية جميعا في كل شؤونها، في معاشها واستقامة حياتها على الأمن والطمأنينة والسعادة، ولما في حفظ هذه الكليات من المحافظة على المجتمعات البشرية من كل ما ينغص حياتها ويزيل السعادة منها ويهوي بهذه المجتمعات إلى القلاقل والمحن والفتن، كما أن المحافظة على هذه الكليات الخمس فيه السعادة في الآخرة بعد البعث بدخول الجنات، وفيه أيضا السلامة والأمان من العقوبة والعذاب في النار. وعندما تقوم الحياة بشريعة الإسلام وتطبق أحكامه فإنها بالضرورة ستحفظ هذه الكليات من التضييع، وحينها ستعيش في أمن ورخاء وعزة وغلبة، وهذه الغايات من أعظم المصالح لها. وعندما يحصل التفريط بتطبيق شريعة الإسلام فإن الحياة ستفقد المحافظة على هذه الكليات، وستعرض نفسها للخلل والاضطراب بل والانهيار بقدر تفريطها فيه بأحكام الشريعة. وعندما نتأمل أحكام هذه الشريعة الإسلامية الطاهرة نجد أن جميع هذه الأحكام شرعت لحفظ هذه الكليات، فكل حكم شرعي من أمر أو نهي إنما هو لحفظ كلية من هذه الكليات على الأقل، وقد يكون لحفظ أكثر من كلية من هذه الكليات. فلحفظ الدين أمر الله تعالى بالتوحيد، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأمر بالصلاة والزكاة والصوم وحج بيت الله الحرام، كما أنه لحفظ الدين حرم الإسلام الشرك بالله وعبادة غيره معه، ولحفظ النفس أمر الإسلام بالإنجاب والإكثار من الذرية وبتربية الأولاد والرحمة بالوالدين، وأمر بالتطبب والعلاج، وأمر بالأكل من الطيبات. ولحفظ النفس نهى الإسلام عن قتل النفس والانتحار، ونهى عن قتل النفس أو إيذائها بضرب أو تعذيب بغير حق، ونهى عن تناول الخبائث والمستقذرات التي تضر بالبدن وتهلك النفس. ولحفظ العقل أمر الإسلام بالعلم وحث عليه، وجعله عبادة يتقرب إلى الله تعالى به ويؤجر عليه العبد، كما أمر بالنظر والتفكر في الملكوت وجعله من العبادات، كما أمر بتعليم الأولاد وإكسابهم العلوم والمعارف الدينية والدنيوية. ولحفظ العقل نهى الإسلام عن كل ما يفسد العقل ويضر به مما يكون فسادا وضررا على الفاعل نفسه أو على المجتمع بأكمله، ولذلك جاءت هذه الشريعة بتحريم المخدرات والخمر وسائر المسكرات والمفترات. ولحفظ النسل جاء الإسلام آمرا بالزواج وجعله من القربات والطاعات، وأن المتزوج مأجور بزواجه كما هو مأجور بإتيان شهوته مع أهله، وأمر لحفظ النسل بغض البصر وحفظ الفرج وصيانة المجتمع من الرذيلة والفساد الخلقي. ولحفظ النسل نهى الإسلام عن كل ما يفسد على الناس أعراضهم أو يجعلها مهانة مبتذلة، ولذلك حرم الإسلام الزنا وكل ما يدعو إليه ويكون سببا إليه مما يهيج الغرائز ويؤجج فتنة الرجال بالنساء من النظر المحرم واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات عنهم. ولحفظ المال أمر الإسلام بالبيع والشراء، كما أمر بكل معاملة للكسب والربح مما فيها كسب وإنماء للمال كالزراعة والصناعة، شرط أن لا يكون فيها ما يضر بالآخرين، كما أنه لحفظ المال أمر الإسلام بالزكاة والصدقة وجعلها سببا لنفع الآخرين وسببا للبركة في مال المزكي والمتصدق، كما أمر الإسلام بكل عمل يقدم للآخرين أفرادا أو مجتمعات خيرا لهم في أرزاقهم، وجعل ذلك عبادة وطاعة لله يؤجر عليها المتبرع. ومن ذلك أمر الإسلام وحثه وترغيبه بالقرض والهبة والعطية والوصية والوقف، كما أن من ذلك حث الإسلام على المسامحة في البيع والشراء وإنظار المعسر والعفو عن العاجز. ولحفظ المال نهى الإسلام عن كل معاملة تضر بالآخرين وتأكل أموالهم بالباطل وبغير وجه حق، ومن ذلك تحريم الإسلام للربا والسرقة والغش في البيع والشراء. ولحفظ المال فقد أمر الإسلام أتباعه بالتوسط في النفقة وفق ما أعطاهم الله من مال، فلا يبخلون على أنفسهم ولا على من تجب نفقتهم، وكذا منعهم من التبذير والإسراف وإضاعة المال وتكليف النفس ما لا تقدر عليه. وكل هذه المصالح التي شرعت لها الأحكام ليست خاصة في الحياة الدنيا، فهي كما تدرك بها المصالح الدنيوية للعباد فهي أيضا لقيام مصالحهم في الآخرة برضا الله سبحانه وتعالى عنهم وإكرامهم بجنته ورضوانه ونجاتهم من عقابه وعذابه، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وجعل الله كمال سعادة الإنسان وتمام تحقق المصالح له بالتزام أحكام دين الإسلام بما أعده الله له من النعيم المقيم، كما قال سبحانه: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ويكفي في وصف هذه المصلحة الأخروية ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم جنة الله التي أعدها سبحانه لمن أسلم وأطاع الله، بما يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه فيقول: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعندما نتأمل أيضا أحكام شريعة الإسلام بما أمرت به وبما نهت عنه، نجد أن كل حكم جاء لمصالح العباد من جلب المنافع لهم أو دفع وتقليل المفاسد والمضار عنهم. وهذه المنافع والمصالح يدركها الناس كلهم، ولكنه بتفاوت، فهناك من مصالح الإسلام ومنافعه ما يدركه الإنسان العادي لموافقة هذه الأحكام للعقل والفطرة ووفاء هذه الأحكام بمتطلبات وحاجات الإنسان في شؤون معاشه ومعاده. ومن هذه المنافع والمصالح ما يدرك بالعلم والتأمل في أحكام هذه الشريعة، فكلما قوي العلم والنظر بأحكام هذه الشريعة المطهرة ازداد الإنسان معرفة وعلما بالمصالح العظيمة التي جاءت بها. والمصالح التي جاء بها دين الإسلام في أحكامه مما لا يمكن الإحاطة به، ولكن ما نريده هنا على سبيل التمثيل لا غير. أمر الله تعالى بالإيمان الكامل الذي يقوم على ستة أركان، هي الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بجميع كتبه، والإيمان بجميع رسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وعندما نتأمل الحكم العظيمة والمنافع الجليلة لهذا الإيمان المتكامل من جميع جوانبه، نجد أن هذا الإيمان يسمو بالنفس البشرية في جوانب كثيرة، ولعل من أعظمها تحقيق الإشباع الفطري باللوذ والالتجاء لله تعالى الكبير المتعال، والارتباط بالخالق الرازق سبحانه وبحمده والذي لا يستغني عنه العبد طرفة عين، والتعبد لله تعالى على وفق ما أمر الله به ويحبه عبر رسله وكتبه. ومما أمر الله به التوحيد وإفراد الله بالعبادة، لأنه هو الخالق الرازق وحده، فهو المستحق لأن يعبد وأن يطاع سبحانه. وفي هذه العقيدة من المنافع والمصالح ما لا يحصى من توجه القلب لمعبود واحد وعدم تشتته بين معبودات كثيرة، وسؤال ودعاء من يملك الخلق والنفع والضر دون التشبث بالسراب من دعوة المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكه لغيره. وهذا المعتقد الصحيح من محاسنه أنه يربي المؤمن على الكرامة وعزة النفس وعلو القدر، فلا يهين نفسه لأحد ولا يذلها لمخلوق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كما أن هذه العقيدة تظهر كرامة العبد على الله، حيث لم يجعل بينه وبين عبده واسطة، بل كل إنسان يؤمن بالله يتصل بالله خالقه مباشرة بعبادته ودعائه وسؤاله حاجاته دون وسيط من البشر. ومن منافع ومصالح هذا التوحيد أنه سبب لنجاة العبد عند الله تعالى، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا الإيمان يفك لغز البشرية الحائر الذي تاهت من أجله كثير من الأمم في معرفة سر وجودها في هذه الحياة. فمنذ ينشأ ناشئ المسلمين من أبنائهم وهو يتربى على لا إله إلا الله، يعلم لما خلق وما هدفه في الحياة وماذا بعد الحياة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما ما بعد الحياة فيعلم أنه مبعوث مرة أخرى للجزاء والحساب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن محاسن هذا الإيمان أن هذه العقيدة إذا تمكنت من القلب أضافت إليه الطمأنينة والراحة لاشتماله على المقومات التي تبعث في النفس المؤمنة الراحة النفسية وهدوء الضمير. فعقيدة الإسلام في القضاء والقدر من مقتضياتها أن يعلم المؤمن أن الخير والشر يجري في الكون بمقادير وموازين وسنن وأسباب اقتضتها حكمة الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم تحدد الآية التي بعدها الهدف من هذا التقرير: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. المؤمن لا يهلكه الحزن إذا أصابه مكروه، كما لا يأخذه البطر والكبر إذا أصابه ما يفرحه ويسره، فهو راض في كلا الحالين، صابر شاكر متواضع معترف لله بالنعمة والمنة والفضل. ولعل هذا من خصائص المؤمنين. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في قول يبين لنا جانبا من عظمة هذا الدين وهذه العقيدة: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا كان من سمات الثابت على هذه العقيدة الصبر والشكر والرضا، لأنه يعلم أن أجله محدود ورزقه محدود، وكل أموره بقضاء وقدر، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. بل إن المؤمن لا يدرك بهذا الرضا والتسليم فحسب، وهو أمر عظيم، بل يدرك مع هذا أجر وثواب هذا التسليم وهذا الرضا حين يلقى الله تعالى، كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه العقيدة الإيمانية تسمو بنفس المؤمن ليدرك لذة هذه الدنيا الحقيقية، وذلك في تسخيرها في طاعة الله عز وجل، وحينئذ يعيش حلاوة الإيمان ويعيش لذة الإيمان، لأنه متمسك بعقيدة صحيحة. وفي هذه العقيدة حلاوة وطعم، كما في حديث أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وبهذه العقيدة يذوق المؤمن طعم الإيمان الحق الذي يدرك به السعادة الدنيوية والأخروية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي أركان الإسلام العملية الخمسة نجد أن أعظمها بعد التوحيد وإفراد الله بالعبادة الشهادة الحقة والإيمان الصادق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله اصطفاه الله واجتباه واختاره لهذه المهمة الشريفة من بين سائر الخلق، فكان هو المبلغ عن الله تعالى. وفي هذا من المصالح للخلق الرحمة بهم، إذ أن مبعثه الشريف إنما كان من رحمة الله تعالى بالخلق، ونقلهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ذل الشرك إلى عز الطاعة، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة، التي هي الصلة الحقيقية للعبد بربه، عندما يقف بين يديه مقدما بين يدي الصلاة إجلال الله تعالى بالوضوء واختيار الملابس الطاهرة والمكان الطاهر، منخلعا عن الدنيا وهمومها ليناجي ربه سبحانه وتعالى. وعندما نتأمل الصلاة بأركانها وشروطها وأقوالها وأفعالها نجد أنها تشتمل على حكم ومصالح من أعظم المصالح وأجلها. الإنسان محتاج إلى اتصال بخالقه ومولاه، ومناجاته ودعائه، وهذا يتحقق للمسلمين بالصلاة، وهذا الاتصال لا يستغني عنه أحد، إذ أن حياة البشر بدون ذلك الاتصال تصبح جحيما لا يطاق، وعذابا وقلقا روحيا ونفسيا يتعذر معه الشعور بطعم الحياة. وهذا ما تؤكده وتبينه فرضية تلاوة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لما تشمل عليه هذه السورة العظيمة من طلب الهداية التي يحتاجها كل إنسان في كل لحظة من لحظاته، فلا يستغني عن طلب هداية ربه في أي لحظة من اللحظات، كما أن فيها الدعاء والالتجاء إلى الله، وفيها التعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وفيها التذكير بمعاد الإنسان، وأن نهايته بعد الموت بالرجوع إلى الله تعالى. وفي الصلاة أيضا يتغلب الإنسان على نزواته وشهواته وأخلاقه الرذيلة، فإن الصلاة تمد المصلي بطاقة وقوة وتعوده على الصبر، سواء كان صبرا عن الشهوات المحرمة أو صبرا على التكاليف والطاعات التي أمره الله تعالى بها، أو صبرا على البلاء والمصائب التي تصيب الإنسان والتي هي من طبيعة الحياة. والصلاة تربي المسلم على القوة والشجاعة والثقة بالنفس، بأنه بصلاته يركن إلى خالقه وبارئه. والصلاة تربي المسلم على الانضباط في المواعيد مما يحفظ له وقته، وعلى الانضباط في الطاعة والمتابعة. والصلاة أيضا تربي في المسلم الشعور بأخوته ومحبته للمسلمين، خصوصا في صلاة الجماعة التي يلتقي فيها المسلمون جميعا بشتى طبقاتهم، الملك والمملوك والأمير والمأمور والغني والفقير والصغير والكبير والعالم والجاهل، وبمختلف اللغات والأجناس والبلدان، كلهم يجمعهم إجابة نداء الله تعالى، وذلك يربي في المسلم الشعور بأنه أخ لكل مسلم. وفي الصلاة راحة القلوب من هموم الدنيا ومشاكلها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليه أمر أو حزبه هم فزع إلى الصلاة، لما فيها من سكينة القلب والتخفف من أعباء الدنيا بالتعلق بالله ومناجاته. وقد نادى الله المؤمنين أن يستعينوا بالصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة هي عمود دين الإسلام، وهي صلة بين العبد وبين ربه، وعلى قدر تلك الصلة تفتح له أبواب الخيرات وتنقطع أو تقل عنه الشرور والآفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه يناجي ربه. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا والآخرة، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة بمثل الصلاة، ولا استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصلاة. والصلاة سبب لاستسهال الصعاب وتحمل المشاق، فحينما تتأزم الأمور وتضيق وتبلغ القلوب الحناجر، يجد الصادقون قيمة الصلاة الخاشعة وحسن تأثيرها وبركة نتائجها، وهي سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات وزيادة الحسنات، وهي سبب لحسن الخلق وطلاقة الوجه وطيب النفس وسموها وترفعها، وهي المدد الروحي الذي لا ينقطع والزاد المعنوي الذي لا ينضب، وهي أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان. فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه، والمحافظة عليها تقوي رغبة الإنسان في فعل الخيرات، وتسهل عليه فعل الطاعات، وتضعف أو تذهب دواعي الشر من نفسه. والصلاة هي الزاد الذي يتقوى به المسلم للعصمة من الذنوب والمنكرات، كما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة علاج لأدواء النفس الكثيرة كالبخل والشح والحسد والهلع والجزع والخور وغيرها، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ومن فوائدها الطبية ما فيها من الرياضة المتنوعة المقوية للأعضاء النافعة للبدن، فهي تشمل على حركات وأوضاع مختلفة تتحرك معها أغلب المفاصل. ومن تأمل الأمر بالزكاة التي هي حق شرعي في أموال الأغنياء يؤدونه قربة لله تعالى لإخوانهم المستحقين يجد المصالح العظيمة لهذا الإحسان. وهذا البذل لأصحاب الحاجات هو امتثال أمر الله ورسوله وتقديم ما يحبه الله على محبة المال. وإخراج الزكاة دليل وبرهان على إيمان صاحبها بالله تعالى، كما في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. والزكاة شكر نعمة الله المتفضل على المخرج بما أعطاه من المال، وهي سبب لسلامة المال من الآفات والمهلكات. وفي إخراج الزكاة تنمية الأخلاق الحسنة والأعمال الفاضلة الصالحة، والاتصاف بأوصاف الكرماء، وتطهير للنفس من دنس الذنوب والأخلاق الرذيلة، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فهي تزيل الحسد والحقد والبغض والكبر، والمزكي يدرك أشرف محبة وهي محبة الله له، لأن المتصدق محسن على المتصدق عليه، والله يحب المحسنين. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بالإضافة إلى محبة خلق الله تعالى، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. وإخراج المسلم لزكاته لا يخضع للمعايير المادية بنقص المال بإخراج الزكاة، فالمال لا ينقص بالزكاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. بل وعد الله مخرجي الزكاة بأكثر من هذا، وهو أن يبارك لهم وأن يخفف عليهم زكاتهم، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي إخراج الزكاة حل للأزمات الاقتصادية وسوء الحالة الاجتماعية، فلو أن أهل الأموال الزكوية تنسخوا منها ووضعوها في مواضعها لقامت المصالح الدينية والدنيوية، وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي الصوم الذي شرعه الله تعالى وأوجبه في شهر رمضان في كل أيامه بالإمساك عن الأكل والشرب وإتيان الزوجة من طلوع الفجر حتى غروب الشمس من المصالح العظيمة لمن تأمل حقيقة الصيام. وبالصوم يدرك المسلم درجة التقوى، وهي من أعلى منازل عباد الله المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن النفس إذا امتنعت عن الحلال طمعا في مرضاة الله تعالى وخوفا من عقابه فأولى أن تنقاد إلى الامتناع عن الحرام. والصوم موجب للرحمة والعطف على الفقراء والمساكين، فإن الإنسان إذا جاع بطنه علم حال الفقراء في جوعهم فيرحمهم ويعطيهم ما يسد به جوعهم. فالصوم يشعر المسلمين بإخوتهم نتيجة الجوع والعطش، فيذكر الغني حاجة الفقير، فيقوم بحقه من الجود والإحسان. ومن تأمل حال المسلمين في رمضان يدرك ما هم فيه من التآلف والتكاتف وانتشار مظاهر الجود والإحسان نتيجة صومهم. والمسلمون الصائمون يشعرون بأنهم أمة واحدة، يأكلون في وقت واحد ويصومون في وقت واحد. والصوم فيه قهر الطبع وكسر الشهوة، فهو يربي الإرادة عن اجتناب الهوى وترك المعاصي. وكذلك فإن النفس تتهيأ للعبادة إذا صارت المعدة فارغة من الطعام الذي يجلب الخمول والنوم. والصوم بالامتناع عن الأكل والشرب يشعر الغني بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، أنه يأكل طول يومه المعتاد مع قدرة مالية وصحة بدنية. والصوم يربي على حسن الخلق بتحمل الجوع والعطش مع سماحة النفس وعدم الضجر من الحال، كما يربي على الصبر والتحمل وقوة الإرادة وترويض النفس على ما تكرهه من أجل الله تعالى. فهو يعد الإنسان لمواجهة جميع احتمالات الحياة بحلوها ومرها وسائر متقلباتها، ليجعل منه مسلما كاملا في عقله ونفسه وجسمه، يستطيع أن يتحمل تبعات النهوض بمجتمعه عن جدارة. والصوم فيه كمال الإيمان، لأن فيه تقديما لمراد الله تعالى على مراد النفس، فالنفس بطبعها تريد الحرية في أكلها وشربها، تأتيه متى أرادت، ومراد الله يمنعه حال الصوم، والمسلم بالصوم يقدم مراد الله على مراد نفسه. في الصيام تخليص للإنسان من رق الشهوة والعبودية للمادة، وتربية عملية على ضبط الغرائز والسيطرة عليها وإشعار للإنسان. والصوم علاج لقوة الشهوة لمن لا يستطيع الزواج، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفر، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، أي قاطع. والصائم الذي يمتنع عن المحرمات وعن الحلال الذي تدعو له الشهوة إنسان عزيز كريم، يشعر بآدميته وبامتيازه عن الحيوانات التي تسيرها الغرائز. والصيام أيضا يعود التواضع وخفض الجناح ولين الجانب، وبالتالي يعرف الإنسان قدره ويحس بضعفه، ومن عرف قدر نفسه تفتحت له أبواب الخير واستقام به الطريق. إن الصيام إلى جانب ما فيه من صحة النفس فيه صحة البدن، نتيجة تقليل الطعام والشراب وإراحة المعدة وتخليص للجسم من بعض الفضلات والترسبات، وهو سبب للشفاء من كثير من الأمراض. والصوم يعود النظام والتحري والدقة، وذلك بالتزام الإمساك عند وقت معين وحرمة الإفطار قبل حلول موعده. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصيام الكامل عن كل المشتهيات يكف الإنسان عن الكذب والزور والفحش والنظر المحرم والغش وسائر المحرمات. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والزور هنا معناه الباطل بكل مظاهره وألوانه. وآخر أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة مرة في العمر على سبيل الوجوب لمن كان قادرا بدنيا وماليا، ومن لم يكن قادرا فليس عليه حج رحمة من الله وتخفيفا. وفي الحج من المصالح والمنافع التي تعود على الحاج نفسه وعلى الأمة كلها بمجموعها الشيء العظيم، ويكفي أن الله تعالى علل وجوب الحج على المسلمين بشهود المنافع لهم حين يحجون البيت الحرام. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ومن تأمل الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة المتحدثة عن الحج، وكذا من تأمل حال الحج وصفته، يدرك كثيرا من هذه المنافع والمصالح التي من أجلها شرع الله الحج للمسلمين. فالحج يحقق من خلال جميع مناسكه التوحيد الخالص والصادق لله تعالى، وإفراده بالعبادة، والسعي لتحقيق مرضاته وحده، ومن خلال اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تحقيق عملي لكلمة الإسلام الكبرى وشهادته العظمى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأعظم مصالح الحج ومنافعه تحقيق التوحيد الخالص، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن مصالح الحج ومنافعه أن الحاج ينال بنسكه تقوى الله تعالى نتيجة تعظيمه لشعائر الله والتزامه ما أمر الله به في الحج. قال الله تعالى في آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والحج يقيم حياة الحاج على ذكر الله تعالى وتعظيمه الذكر باللسان، إذ كل مناسك الحج تقوم على الذكر والدعاء والتلبية بالإضافة للذكر القلبي والعملي. والحج يربي المسلم على التسليم والانقياد لله تعالى طواعية واختيارا، وذلك من خلال أداء أعمال في أماكن مخصوصة وأزمنة مخصوصة قد لا يدرك المسلم الحكمة منها، ولكن لا يسوقه لفعلها شيء إلا أن الله أمره بفعلها فيفعلها امتثالا لأمر الله تعالى. والحج فرصة للمسلم المذنب المسرف بالذنب والخطيئة ليحج حجا كاملا فيكسب من ذلك محو ذنوبه وغفرانها من الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، أي بلا ذنب وخطيئة. وفي قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول هو في وصفها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، يعني على الإسلام. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وفي الحج المنافع الدنيوية والدينية للحاج من إيجاد الأخوة الإسلامية بين المسلمين نتيجة اجتماع المسلمين في مكان واحد وبلباس واحد، فتذوب الفوارق في الجنس واللون والبلدان واللغات والفقر والغنى، فكلهم سواسية جمعهم نداء الله ومشاعر الحج، كما يحصل للمسلمين من الوحدة والألفة واجتماع الكلمة والتعارف والتشاور ما لا يحصل في أي تجمع بشري. ومن تجمعهم يتعرف المسلمون على همومهم ويعالجون مشاكلهم، ويرحم قويهم ضعيفهم ويوحدون كلمتهم. وفي الحج فرص تجارية واقتصادية، فهو فرصة مأذونة من الله أن أداء المناسك لا يمنع من التكسب باستغلال التجمع الكبير من خلال البيع والشراء، كما قال الله تعالى في آيات الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والفضل من الرب سبحانه هنا هو البيع والشراء. والحج يعلم المسلمين وبأسلوب عملي تطبيقي الأخلاق الفاضلة نتيجة أن المسلمين يحجون لمكان واحد في زمن واحد، فيحصل من الزحام والضيق ما يحتاج لأخلاق عالية من الصبر والتحمل والمداراة وكظم الغيظ، فيسير في كل المشاعر بهدوء وسكينة، فلا يرفع صوتا ولا يصخب في قول ولا فعل، بل وأزكى من ذلك بذل المعروف والإحسان لإخوانه المسلمين ممن يشاركونه الحج، يرجو بذلك الأجر من الله تعالى الذي وعد الله به الحاج. الإسلام دين اليسر والسماحة. من أبرز خصائص التشريع الإسلامي أنه دين اليسر والسهولة والسماحة، كما وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: إن هذا الدين يسر، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. واليسر والسماحة في دين الإسلام منهج يقوم عليه في كل أحكامه، بل اليسر والسماحة من خصائص دين الإسلام التي تميز بها على سائر الأديان. والتيسير ورفع الحرج والمشقة على الناس في الإسلام له صور تدرك بتأمل أحكام هذه الشريعة المطهرة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن الناظر في أحكام هذه الشريعة المطهرة ليجد صورا عظيمة لرفقها وسهولتها ويسرها. فمن يسر هذه الشريعة أن الله تعالى نفى تكليف عباده ما لا يطيقون وما ليس بوسعهم وقدرتهم، فليس ثمة حكم مما شرعه الله تعالى خارج عن طاقة وكلفة العباد، بل كل ما كلفوا به في طاقتهم وقدرتهم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعلى القول بعدم تكليف الله لعباده ما لا يطيقون بنى علماء الإسلام أحكاما كثيرة كعدم مؤاخذة الناس حال نسيانه، والغافل حال غفلته، والمجنون والمكره وغيرها من المسائل. ومن يسر هذه الشريعة أن الله تعالى برحمته لما نفى تكليف أهل الإسلام بما لا يطيقون لم يكن معنى ذلك أنه كلفهم كل ما يطيقون، بل برحمته لم يكلفهم إلا بعض ما يطيقون، إذ لو كلفهم أكثر مما كلفهم لاستطاعوا، ولكن من رحمته بهم سبحانه أنه كلفهم بعض ما يطيقون لا كل ما يطيقون. يشهد لهذا الدليل وواقع الشريعة، فقد دل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بأن الله لم يكلف العباد إلا ببعض ما يطيقون، أخذا من أن الوسع دون الطاقة. وهذا هو واقع أحكام الشريعة، حيث تظل الشريعة في أحكامها شاهدة، فإن الطاقة البشرية قادرة على التزام ما هو أشد وأكثر مما كلفت به من الشريعة، ولكنها سعة رحمة الله وفضله. فالمسلمون يستطيعون أن يصلوا أكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة، ويستطيعون أن يصوموا أكثر من شهر في العام، ويستطيعون إخراج أكثر من الأموال المقدرة في الشرع للزكاة، ولكن الله بحكمته وبرحمته طلب منهم بعض ما يستطيعونه لا كل ما يستطيعون. ومن يسر هذه الشريعة أن من الله تعالى على هذه الأمة برفع الآثار والأغلال الشديدة والتي كانت على الأمم السابقة وإن كانت داخلة في المقدور والطاقة. فكثير من الأمم السابقة للإسلام كان من دينها أوامر هي شاقة عليهم وإن كانت في مقدورهم، فكان من خيرية أمة الإسلام ومن كرامتها عند الله تعالى أن رفع الله عنها الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى مخبرا عن دعاء المؤمنين: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فأجابهم الله إكراما لهم وقال لهم: قد فعلت. فهذه الآية أصل عظيم في الدين وركن من أركان شريعة المسلمين، شرفنا الله سبحانه على الأمم بها، فلم يحملنا إصرا ولا كلفنا في مشقة أمرا. وقد كان من سلف بني إسرائيل إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض، وثمت أحكام كثيرة كانت موضع التشديد في الأديان السابقة ثم كانت محل اليسر والسماحة في دين الإسلام. فقد كان اليهود لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم بعض الطيبات عقوبة. ومع أن الشريعة سمحة سهلة لا كلفة فيها ولا مشقة فيها، فإن الله تعالى يخففها عندما ظنت المشقة العارضة لكبر ومرض وسفر وإكراه ونسيان وجهل وعسر وعموم البلوى ونحوهما من موجبات التخفيف. فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. وهذا التيسير واقع في جميع أحكام الشريعة. ففي الصلاة، الصلاة واجبة على الرجال في المسجد جماعة، ويسقط وجوب الجماعة عند العجز البدني كالمرض والكبر، والصلاة تجب بعدد ركعاتها، لكل فرض صلاة في وقتها. ومع الحاجة في السفر فإنه يجمع الظهر والعصر في وقت أي واحدة منهما، وكذلك المغرب والعشاء، ويخفف مقدار الصلوات ذوات الأربع ركعات إلى ركعتين. والمريض أيضا له أن يجمع الظهر والعصر في وقت أي واحدة منهما، وكذلك المغرب والعشاء. والوضوء بالماء مأمور به للصلاة، ومع ذلك إذا تعذر حصوله أو كان استعمال الماء يشق على الإنسان فإنه يعفى عن استعماله كالمريض والذي في البرد الشديد. والصوم الواجب في رمضان يسقط عن المريض والمسافر ليقضياه بعد الشفاء وانتهاء السفر. وأما المريض المستمر مرضه أو الكبير الذي لا يقدر على الصوم فلا صوم عليهما أصلا، ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والمرأة الحائض والنفساء تؤجلان الصوم، كما أن للمرأة الحامل والمرأة المرضع تأجيل الصوم إذا رأتا أن الصوم يضعف بدنهما ويشق عليهما أو يضر بالمولود أو الجنين. والحج لا يجب إلا مرة في العمر لمن كان مستطيعا بدنيا ولديه قدرة مالية على نفقة الحج تزيد عن حاجته، فلا يضيق في نفقته على نفسه ولا على أسرته ليحج. ومن لم يكن قادرا فلا حج عليه أصلا، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكل ما تقدم هو أمثلة يسيرة لسماحة الإسلام ويسره، ومن تأمل أحكام الشريعة ونظر فيها وجد شيئا عظيما من أمثال هذا. وإن من معالم يسر هذه الشريعة أن الله تعالى يسر على أهل الإسلام، فلم يؤاخذهم ولم يعاقبهم على ما وقع منهم من مخالفات شرعية إذا كان وقوعها من باب الخطأ الذي لم تتعمده قلوبهم، أو وقع منهم نسيانا وذهولا، أو كانوا مكرهين على هذا الفعل، أو مضطرين إليه، أو كانوا جاهلين بحكمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولو أن الإنسان قرأ القرآن الكريم والسنة النبوية الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم لأدرك أمثلة كثيرة لتخفيف أحكام الإسلام ويسرها. ويكفي أن كل أمر يأمر الله به أهل الإسلام أو يأمرهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنما هو مشروط بقدرتهم واستطاعتهم، فإن كان يشق عليهم فهم غير مأمورين به، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويكفي في الدلالة على هذا ما يؤكده القرآن الكريم حين يأتي بذكر الأحكام والتكليفات، أن الله لا يريد بالخلق الحرج، كما في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الرخص التي يرخص الله بها وييسر لكمال رحمة الله بأهل الإسلام تبرز لنا الأدلة الشرعية أن استعمالها والأخذ بها هو الأحب إلى الله تعالى، وليس الأحب إليه المشقة علينا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ومن صور يسر الدين وسماحته أن الإسلام لم يأذن للعبد أن يشق على نفسه بإلزامها ما يجلب لها المشقة، وإن كان يفعل ذلك ظانا أنه يزيد في حسناته أو يرفع في درجاته، فإن الله برحمته يمنع من ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أصحابه أن يعملوا الأعمال التي فيها مشقة عليهم وإن كانوا مجتهدين في ذلك، ذلك أن المكلف لا يملك حق التشريع ولا الإلزام بالطاعات لا لنفسه ولا لغيره، بل هذا مما حذر الله منه عباده فنهاهم أن يشرعوا معه، كيف إذا كان ذلك بأعمال تشق عليهم وتؤذيهم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي رأوا أنها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإسلام دين العدل. من أعظم خصائص هذا الدين ومزاياه العظيمة أنه دين العدل، إذ إن مصدره من الله تعالى، وهو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا، حاشاه سبحانه. قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ولذلك جاءت جميع أحكام هذا الدين تحمل لواء العدل شعارا لها في كل شؤونها. وإذا كان العدل من الصفات المحببة للنفوس، فإن مما يجمل هذا الدين العظيم أنه دين العدل، فإن من أعظم صور عظمة هذا الدين عدله في أحكامه وعدله بين أتباعه، بل وحتى العدل مع المخالفين له. وإن من أعظم العدل في الإسلام ما جاء من وجوب التوحيد، فإن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه، فكان العدل أن يعبد وحده دون من سواه. وكان من الظلم في دين الإسلام أن يساوى مع الله غيره في العبادة. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وإن من عدل الإسلام أن جاءت أحكامه مخاطبة للجميع بلا استثناءات ولا خصائص، فكل مسلم يؤمن بالله ورسوله يجب عليه التوحيد والإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج، فقد خاطب الله بها جميع المؤمنين بلا استثناء، حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو مكلف ومأمور بما كلف وأمر به أفراد الأمة. وحين تسقط إحدى العبادات أو بعضها فإنما هو وفق قواعد يعذر بها المسلم، كل مسلم دون مزية وخصيصة، فكل من تحقق فيه سبب العذر عن العبادة فهو معذور أيا كان هو. فأحكام الإسلام وإلزاماته تجري على الملك والمملوك والأمير والمأمور والغني والفقير والكبير والصغير، لا تعيش أحكام الإسلام الطبقية والنخبوية، بل يجمع الجميع العدل في مقام العبودية لله. ومن العدل في الإسلام أن قانون العقوبات التي حكم الله بها لمن خالف أمر الله تعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم تطال جميع الناس بلا استثناء قريب لقربه ولا شريف لشرفه، كما أنها لا تقسو على ضعيف مسكين لضعفه وعزه، بل الجميع أمام أحكام الله بالسوية. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل خلق الله على الله تعالى، يقسم أن ابنته فاطمة، وهي من أحب الناس إليه، لو أنها سرقت لما تردد بقطع يدها. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. وإذا كان هذا في التكليف بالأحكام فهو أيضا في الإثابة عليها، فكل من عمل خيرا فإن الله تعالى بعدله ورحمته يوفيه أجره غير منقوص. ومن كمال عدل الله تعالى أن من عمل الصالحات فإن الله تعالى يجازيه عليها بالأجر الدنيوي والأخروي، أما الدنيوي فبما ييسر له العبد من التوفيق والسعادة والرزق، وبما يصرفه عنه من المصائب والآلام، ومن إدراك محبة الله تعالى ونصره ومعيته. وأما الأخروي فبالثواب والأجر الذي يوصل العبد لرضوان الله وجنته. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن عدله سبحانه أن الكافر والعاصي يستحقان نصيبهما من العقوبة في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، فكل من عصى الله تعالى فقد استوجب عقابه، إلا أن تناله رحمة الله وعفوه ومغفرته، بشرط ألا يكون ذنبه شركا بالله تعالى، فإن الله سبحانه توعد أنه لا يغفر الشرك به، ويغفر ما دون ذلك رحمة وإحسانا لمن شاء من عباده. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن عدل الله تعالى أنه لم يسوي في الجزاء والثواب والعقاب بين المؤمن والكافر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وإذا كان من رحمته سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعها ويسترها على عبده، فإنه من عدله أن الذنوب والمعاصي التي فيها حقوق للعباد كمن يظلم الناس في أموالهم أو أعراضهم، فإنه لا يغفرها إلا أن يعفو من وقع عليه الخطأ ويصفح أو يأخذ حقه، فإن كمال العدل أن يحفظ حق المظلوم وأن يجعل الأمر إليه إن شاء أخذ حقه وإن شاء عفى عنه. وإن من العدل في دين الإسلام ما أمر الله به المسلمين من العدل بينهم في تعاملهم مع بعضهم وفي تعاملهم مع غيرهم من غير المسلمين. أمر الله تعالى المسلمين جميعا بالعدل في جميع تعاملاتهم حكاما ومحكومين. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأثنى الله سبحانه على من لزم العدل وجعلهم من صفوة خلقه أهل النجاة والأمان في الآخرة. ولما عدد النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة جعل أهل العدل أولهم بقوله: إمام عادل. والإمام هنا كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فعدل بينهم فيه. وترغيبا للمسلمين في العدل وحثا لهم عليه، فقد وعد الله العادلين بالجزاء العظيم والمنزلة الرفيعة عنده يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والأمر بالعدل في الإسلام جاء في كل أمور الحياة، فقد أمر الله بالعدل في الولايات والعدل في فصل الخصومات والعدل بين الزوجات والعدل بين الأولاد والعدل في أداء كل الحقوق المالية والمعنوية من البيع والتجارة وسائر العقود. وكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم للآباء: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإن من كمال تعاليم الإسلام أن العدل منهج إسلامي في كل الأحوال مع الموافق والمخالف ومع المسلم والكافر، عدل في الأقوال وعدل في الأفعال وعدل في الأحكام على الآخرين وعدل في المواقف. وقد جاء تعليم القرآن الكريم لأهل الإسلام بالأمر بالعدل حتى مع من معهم خصومة وشحناء وبغضاء دينية أو دنيوية، فإن هذا لا يمنع من وجوب العدل معهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الإسلام دين الأخلاق. الأخلاق الكريمة هي سر من أسرار سعادة المجتمعات والأفراد، ولأن الإسلام دين السعادة الدنيوية والأخروية فقد كانت الأخلاق الفاضلة من أقوى ركائزه في العقيدة والعبادة والسلوك. الإسلام دين الأخلاق بكل أحكامه وكل عباداته وكل معاملاته، بل في كل شؤونه، ولو أن الإنسان أجال نظره في أحكام شريعة الإسلام المطهرة لوجد أنها في كل حكم من أحكامها تعنى بالجانب الخلقي، ويكفي أن الأخلاق وحسن التعامل من الإيمان ومن أوثق عرى الإسلام، ويكفي أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حين يتحدث عن أسباب بعثته الشريفة يخبر أن من أسبابها أنه بعث ليتمم مكارم وصالح الأخلاق، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم فيهما تعليم وإرشاد وتربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف، وحثا عليها بكل وسيلة وزجرا عن ضدها. لا يوجد خلق كامل إلا وقد دل عليه القرآن والسنة، ولا أدبا حميدا إلا وقد دعيا إليه وبيناه، ذلك أن الأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن، معتدي الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب نقيه من كل درن وآفة ونقص، قوي القلب متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه، قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي، وسلم من كل دنس وآفة، قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة وسلوك طريق الفلاح. وقد جاء الإسلام بالأمر بكل خلق كريم فاضل من الصبر والحلم والأناة والصدق والعفة والنزاهة والشجاعة والمروءة والكرم والعفو والصفح والجود والسخاء والنصح، كما جاء الإسلام بكل معاملة تزكي هذه الأخلاق وتعليها وتظهر جمال سلوك المسلم. ولذا جاءت الشريعة بالأمر ببر الوالدين وصلة الرحم وحسن العشرة بين الزوجين والإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وبذل المعروف والعفو عن المخطئ وتفريج الكربة وغفران الزلة والصدق في البيع والشراء وغيرها. وكما جاء الإسلام بالأمر بهذه الأخلاق الكريمة فقد أصدر نهيه للمسلمين عن كل خلق قبيح يجلب العداوة والبغضاء، فقد حرم الله تعالى الغدر والخيانة ونقض العهد والكذب والفحش واللعن والظلم وقبيح القول والغمز واللمز والغيبة والنميمة وقول الزور. وإن المتأمل للعبادات في الإسلام ليجد أنها كلها تقوم على مقاصد لتشريعها، وإن من أعظم مقاصدها بث روح الأخوة الإسلامية بين المسلمين، وجعل أعظم طريق لتحقيق هذا المقصد هو طريق الأخلاق، فالصلاة فيها اجتماع وائتلاف، والزكاة فيها رحمة وبذل وكرم، والصوم فيه تعرف على أحوال الفقراء بما يصدر عنه من إحسان وجود، والحج تربية عملية على الأخلاق كالصبر والأخوة والتعارف بين المسلمين. والمعاملة المالية في الإسلام فيها المباح المطلوب الذي يؤجر عليها المسلم، وفيها المحرم الممنوع. ولو تأملنا أسباب حرمة ما حرم منها لوجدنا أن من أعظم أسبابه ما يكون في طبيعة المعاملة من هدر الأخلاق الإسلامية في العقد من غش أو حيلة أو ظلم أو أكل للمال بالباطل أو غصب أو قهر للنفوس بأخذ أموالها ونحو ذلك، وذلك كله موجود في المعاملات المحرمة كالربا والقمار والميسر والبيوع التي فيها غش في المعاملة بأي نوع. حتى المعاملات المباحة فإن الإسلام يمنعها إن جاء فيها ما يهز القيمة الخلقية للمسلم، ولذلك حرم الله البيع إلا عن تراض بين المتبايعين وبيان للمبيع على حقيقته، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الصدق والبيان في البيع والشراء وغيرهما من العقود هما سبب البركة في المال. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كما حرم الله البيع على البيع والسوم على السوم لما يجلبانه من العداوة والخلاف والنزاع. لقد كان من عظمة الإسلام أن جعل الأخلاق عبادة بذاتها لا يقل أجرها عن أجر العبادة البدنية، بل قد تماثلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولذلك أمر الله رسوله بحسن الخلق كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ورتب الله تعالى الأجور العظيمة والمنازل الكريمة لأهل الخلق الحسن، كما قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وفي حديث آخر يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وأهل الأخلاق الفاضلة الحسنة في أعلى منازل الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحين سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وحين يرشدنا صلى الله عليه وسلم لحسن اختيار من نرضاه زوجا لبناتنا، يؤكد صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بالتزويج هو من حسنت أخلاقه، لأن حسن الأخلاق هو الذي يستقيم العيش الهني معه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. القرآن الكريم. كان من حكمة الله تعالى أن ينزل مع الأنبياء والمرسلين كتبا سماوية هي بيان لأديانهم ومعتقداتهم، وهذه الكتب من كلام الله تعالى، وهي رسالاته للأمم يبلغها أنبياؤه ورسله. وقد أنزل الله مع إبراهيم الصحف، ومع داود الزبور، ومع موسى الصحف والتوراة، ومع عيسى الإنجيل عليهم جميعا الصلاة والسلام. وكان من نعمة الله تعالى أن خص أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأعم هذه الكتب وأشرفها، وهو القرآن الكريم. أهل الإسلام كتابهم القرآن الكريم، فهو دستورهم الذي أمروا باتباعه والعمل به. والقرآن الكريم ليس كسائر الكتب السماوية السابقة، بل إن من شرف هذه الأمة على الله أن شرفهم وخصهم بالقرآن الذي يتميز بخصائص ومميزات ليست في الكتب السابقة. فمن خصائص هذا الكتاب أنه هو المهيمن على جميع الكتب السابقة، والمراد بهيمنته على الكتب السابقة أنه شاهد وأمين عليها، ومن هيمنته عليها أنه أعلى منها وأرفع، فقد شهد لها ووافقها، وطابقت أخباره أخبارها، وشرائعه الكبار شرائعها، وأخبرت به وبشرت به، فصار وجوده مصداقا لخبرها. ومن هيمنته عليها اشتماله على ما في الكتب السابقة قبل تحريفها وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية، فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ومن خصائص هذا القرآن الكريم أن الله تكفل بحفظه دون سائر الكتب السابقة، فالكتب السابقة وكل الله أهلها بحفظها وجعلها مسؤوليتهم، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولكن أهل الكتاب لم يقوموا بما أوجب الله عليهم تجاه كتبهم، فلم يحفظوها، بل طالتها أيادي التغيير والتحريف والتبديل، ولذلك تعددت نسخ هذه الكتب وتضادت وتعارضت، وهو في الأصل كتاب واحد. وأما القرآن الكريم فقد تكفل الله تعالى بحفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وواقع القرآن الكريم خير شاهد، فقد مضى على إنزال القرآن أكثر من 1400 سنة، وهو هو كما أنزله الله تعالى، لم يتغير منه حرف واحد. وكم حصل من جهود عظيمة وكثيرة وعلى مر التاريخ منذ إنزال القرآن وإلى اليوم تتقصد تحريف القرآن وتغييره ولو بصور بسيطة، ومع ذلك باءت كل هذه المحاولات بالفشل، وما ذلك إلا لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه سبحانه. ومن خصائص القرآن الكريم أن الله تعالى يسر وسهل حفظه وقراءته وفهمه، فلا عسر ولا حرج في ذلك أبدا. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكان من خصائص هذا القرآن المجيد أن الجميع يستطيع حفظه، الكبير والصغير، والمرأة والرجل، والعربي الذي يفهم معناه والأعجمي الذي لا يفهم معناه، كلهم حين يقبلون على حفظه فهو ميسر لهم. ولذلك تجد أهل الإسلام يشتغلون كثيرا بهذا القرآن قراءة وتدبرا، وتجد المسلمين يحفظون أولادهم وهم صغار القرآن الكريم. وفي واقع المسلمين تجد كثيرا من المسلمين يحفظون القرآن الكريم كاملا وعن ظهر قلب، بخلاف الديانات الأخرى فلا تجد لهم عناية بحفظ كتبهم، بل ولا عناية بكثرة القراءة فيها. ومن خصائص القرآن الكريم وما يميزه عن الكتب السابقة أن الله جعل قراءته عبادة يتقرب به إلى الله تعالى، ورتب الله على قراءة القرآن الكريم الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن الكريم كتاب لا يمل من قراءته ولا استماعه، بل تجدد أرواح المسلمين عند استماعه بلا ملل ولا كلل، وتفرح بتلاوته والاستماع إليه بخلاف كل كلام غيره، فقد يمل القارئ أو السامع عند كثرة سماعه أو قراءته. ولك أن تتأمل واقع المسلمين حيث يعكفون على القرآن الكريم قراءة، وما أن ينتهي أحدهم من قراءته إلا ويبدأ بقراءته من جديد، ويقرؤون الآيات وكأنهم من جدتها يقرؤونها لأول مرة. والقرآن الكريم من خصائصه أنه يستشفى به، فكما أنه شفاء للقلوب من أمراض الشرك والكفر والمعاصي والذنوب، فهو أيضا شفاء للأبدان من الأمراض والأسقام بالرقية على المريض والنفس عليه مع قراءته، فيشفى المريض بإذن الله، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا كان لكل نبي معجزة يتحدى بها قومه ويثبت الله بها صدق نبوته، فإن الله تعالى بحكمته جعل القرآن الكريم هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. ولإعجاز القرآن الكريم وجوه متعددة، فهو معجز في بلاغته وفصاحته، حيث كان العرب أهل بلاغة وفصاحة، فأنزل الله القرآن الكريم بأبلغ وأفصح مما يعرفون، بل تحداهم أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك كله، كما قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والقرآن الكريم معجز في كونه خطابا واضحا لجميع الناس على حد سواء، العلماء والعامة، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر. ولذلك أمر الله الكفار والمنافقين أن يتدبروا القرآن. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن الكريم معجز في أحكامه ومعانيه، فهو شامل لجميع حاجات البشر، متناول لجميع الأحكام بالتأصيل والتفريع، وفي كل شؤون الحياة العقدية والعبادية والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية، وفي أحكام علاقة العبد بربه، وعلاقته بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلاقته بالآخرين من المسلمين وغير المسلمين، بل وحتى علاقته بالحيوان والنبات والجماد. جاء بها القرآن الكريم بأوضح بيان وأجلى صورة. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهو معجز في أخباره، فقد جاء بأخبار الأمم السابقة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقص على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإسلام قصصهم وأخبارهم، مع أن العرب ما كانت أهل كتاب قبل ذلك، فما عرفت هذه الأخبار إلا من القرآن الكريم، كما قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ومن إعجازه في أخباره إخباره عن حوادث ستحدث في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر بها قبل وقوعها ثم وقعت، كما أخبر القرآن الكريم عنها، كما في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومن إعجازه إخباره عن أناس عاشوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء خبرهم في القرآن أنهم يموتون كفارا، فكان الأمر كذلك، كما في قصة الوليد بن المغيرة وأبي لهب. ومن ذلك إخباره عن الغيب وما يكون يوم القيامة من الجزاء والحساب وصفة الجنة والنار، كما في قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولذلك كله وصف الله تعالى القرآن بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان من حكمة الله تعالى البالغة أن يبعث إلى الأمم والأقوام رسلا يوحي إليهم ويبلغون رسالات الله تعالى لأقوامهم مبشرين من أطاعهم ومنذرين من عصاهم. وكان من حكمة الله تعالى البالغة مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بآخر النبوات وخاتمة الرسالات. والنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اختاره الله واصطفاه واجتباه وزكاه لحمل هذه الرسالة الشريفة، فجمع الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الكمال البشري الذي لا يدانيه فيه غيره منذ مولده، بل قبل ذلك باختياره من هذا البيت الهاشمي القرشي العربي. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عام الفيل عام 571 ميلادية من أبوين معروفين، أبوه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب. سماه جده محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد مات أبوه قبل ولادته. وفي الرابعة من عمره أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئرة أي أمه من الرضاعة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. وعاش صلى الله عليه وسلم شبابه في قومه وبلده مكة، فكان معروفا بينهم بكريم الخصال من العفة والنزاهة والكرم والصدق والأمانة والإعراض عن الدنايا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بمكانة خاصة بين قومه، فالجميع يبجلونه ويسمونه بالصادق الأمين ويرضون به حكما في أشد المواقف نزاعا. بشر الأنبياء السابقون له ببعثته ودعوا أقوامهم لطاعته إن أدركوه، فما من نبي من الأنبياء قبله إلا ويبشر قومه بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى حكاية عنهم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا عيسى عليه السلام يصف الله رسالته لبني إسرائيل بأنها تصديق لما جاء به موسى عليه السلام قبله، وبشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وأخبر الله تعالى أن التوراة والإنجيل قد ذكر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وبشر به ودعا بني إسرائيل للإيمان به، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومما يقرر هذه الحقيقة ما أخبر به بعض رهبان النصارى حين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا فيه نفس الأوصاف التي وصفته بها كتبهم. ولما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم سن الكمال والرشد وهو الأربعون، بعثه الله بالنبوة والرسالة. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا ليخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور العلم، وكان ذلك عام 610 من ميلاد أخيه عيسى عليه السلام. كانت بعثته رحمة للعالمين، حيث أخرج الله به البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في وصفه صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد شرفه الله بأعلى الأوصاف البشرية التي أهلته للقيام بمهمته في الدعوة إلى الإسلام وبنجاح عظيم. ولعل من أعظم ما زكاه به ربه سبحانه أخلاقه العظيمة التي فاقت وصف البشر، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. جمع الله له الرحمة بالخلق والرأفة بهم وحب الخير لهم والسعي في إيصاله لهم والحرص على هدايتهم، فهو في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم، يشق عليه كل ما يشق على أمته. فكان وصفه بالقرآن كما أخبر الله عنه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويذكره ربه بنعمته عليه بأن سبب قبول الناس له وطاعتهم له وإسلامهم معه إنما كان بسبب ما جبله الله عليه من الرفق واللين وحسن الخلق ولين الجانب وخفض الجناح، فلهذه الأخلاق الكريمة أحبوه وامتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومن قرأ سيرته صلى الله عليه وسلم عرف عظمة أخلاقه التي تأسر القلوب وتأخذ بالألباب، فكانت سببا في حب الناس له وهدايتهم لدين الإسلام.

وكان في هذه السنين قائما بما أمره به من تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله، فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما مات صلى الله عليه وسلم وفي بلاد العرب كلها موضع إلا ودخله الإسلام. أمر المؤمنون به أن يعرفوا قدره ويعلوا منزلته ويقوموا بحقه من غير غلو يقيمه مقام الرب سبحانه، فقد كان هو صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك، فقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأتباعه أن قال لهم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. واستجاب المؤمنون برسالته لدعوة ربهم بعظيم حبهم له ونصرته والدفاع عنه، بل وتقديمه على أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وضرب أصحابه المثل الرائع في ذلك. ومن عظمة هذا الدين أن الله أمر أتباعه بمعرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع لهم عبادات فيها تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وأداء لحقه. ومن ذلك أنه لا يتحقق إسلام عبد حتى يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الإسلام متحققا بالشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية ووجوب إفراده بالعبادة، أشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة لمحمد بالنبوة والرسالة وما ينبني عليها من وجوب طاعته واتباعه، وألا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمدا رسول الله. ومن ذلك وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، بل والمحبة العظيمة التي يكون بها صلى الله عليه وسلم أحب على الإنسان من نفسه وأهله وماله وولده، فلا يقدم محبة أحد من الخلق على محبته صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتحقق الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يصلي عليه هو وملائكته، ويأمر الله أمة الإسلام بالصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى آمرا الأمة بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما أن الله تعالى أمر أهل الإسلام بطاعته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وجعل ذلك علامة لمحبتهم لربهم، وأن من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد نال محبة الله تعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقرن الله تعالى وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب طاعته هو سبحانه، قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، واللهم ارزقنا اتباع سنته، وأوردنا حوضه، وأنلنا شفاعته، وأدخلنا الجنة معه، آمين. والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب بحمد الله.